أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرارينا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد، يا إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، بتقدير الله تبارك وتعالى. واستبق الباب أيها الإخوة هو للهرب وهي للطلب، هو للهرب وهي للطلب. وقدت قميصه، أي مزقته أيها الإخوة، من دبر، من خلاف أو من خلف، وليس أي من أمام أو قدام، إنما أي من خلف، لأنه كان هاربا وكانت هي أي في أثره، فمزقته أي من خلف. وألف يا أي وجد سيدها قطفير العزيز لدى الباب، عند باب القصر أو باب هذه الغرفة التي ربما كان فيها. وهنا سبحان الله بقدرة قادر بذهاء هذه المرأة، يعني ماذا نقول، المفترية، انقلب الوضع رأسا على عقب. صار المظلوم ظالما والظالم مظلوما، صار المريب أيها الإخوة بريء الساحة، وصار بريء الساحة متهما مريبا. قدرة قادر، ما جزاؤه، بسرعة. على فكرة هذا المشهد من الصعب جدا أن تتصوره، أن تتصوره من رجل. الرجل إذا ضبط مباشرة متلبسا بشيء يسقط في يده، يسقط في يده. المرأة شيء عجيب، في لحظة، ما جزاء من أراد، شيء عجيب. الحيلة مش حيلة، الحيلة ماذا، هذه ردة فعل عجيبة فعلا، من الكيد العظيم. قال إنه من كيد كن، إن كيد كن عظيم. في لحظة، في أقل من ثانية، تستغيث وتصرخ، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هي المعتدى عليها، هي النقية الطاهرة الذيل البريئة الساحة، وهو المعتدي المريب، إلا أن يزين. مباشرة تساءلت أيها الإخوة مستنكرة، واقترحت إيش؟ العقاب. هي الخصم وهي هي الحكم، ما شاء الله. قالت السجن أو العذاب المؤلم الوجيع، إلا أن يزجن أو عذاب أليم. وهنا قال عليه الصلاة والسلام، السياق عجيب فعلا، السياق فيه تصوير عجيب جدا. رحمة الله على سيد قطب، هو الذي تحسس هذا الشيء. على كل حال لم ينص على هذا، لكن ربما هو الذي فتح لنا هذا. قال هي راودتني. تشعر أنت هنا حتى بيوسف وهو منتصب للدفاع عن نفسه، أنه يدافع بسكينة وهدوء، لم يصرخ، لم يهتج أيها الإخوة، لم يضطرب. قال هي راودتني عن نفسي، كل هدوء. هنا تتخيله واقفا رزينا رصينا، في منتهى الدعوة والسكون والثقة أيها الإخوة، لأن لصاحب الحق كما قال رسول الله، إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا. المحق دائما عنده ثبات أيها الإخوة. حدثتكم في خطبة علم الكذب، عقدنا خطبة عن علم الكذب، Science of Lying، أن العلماء المختصين الآن يعرفون هذا الكاذب على الرغم منه. وكما قال سيغموند فرويد، أبو التحليل النفسي، الإنسان يتكلم أبدا، إن سكت فمه تكلمت عينه، إن سكتت عينه تكلمت أذنه، تكلم يده، تكلمت يده، تكلم بدنه، حركات معينة تفلت منه تعرب عما عما هو الحقيقة والواقع أيها الإخوة مباشرة. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتواسم، النبي يقول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. فصاحب الحق له مقال دائما أيها الإخوة. فبكل هدوء قال هي راودتني. أمس فسرنا معنى المراودة من راد يرود عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هذا الشاهد كان ابن خالها وكان طفلا في المهدي لا يزال. لا ندري على ماذا اتكى، على ماذا اعتمد، ليس في الآية أدنى إشارة إلى هذا المعنى، إلى أنه طفل تكلم في المهدي. هذه معجزة، ولو قد وقعت لأشارت إليها الآية ولو من طرف خفي، إلا أن هذا أيها الإخوة بمعزل عن إشارة الآية، ليس في الآية إشارة لهذا. ويكفي أيها الإخوة أن يكون رجلا بالعكس راشدا وناضجا وكبيرا، وأن يشهد بهذه الشهادة المتضمنة لحكم قضائي قائم على القرائن والشواهد، وهذا حكم يؤخذ به حتى في الشريعة الإسلامية. ومن شاء التوسع أيها الإخوة والاستقصاء فليعود إلى كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم، مثل هذا يؤخذ به. ولذلك هذه الشهادة أيها الإخوة هذه الشهادة قطع بها كفيصل بين الحق والباطل، وشهد شاهد من أهلها. لكن كون هذا الشاهد من أهلها أوثق لبراءة يوسف وأبلغ في إقامة الحج عليها، لأنه من أهلها. يعني إذا أراد أن يتحيز إلى عرضه وإلى حرمته. لكن هذه الشهادة وشهد شاهد من أهلها وسبحان الله كل أمة حتى هذه أو تلكم الأمة لا يزال فيها بعض أولي بقية العقل والفضل. هذا من أصحاب البقية في عقل وفضل، رجل صالح رحمة الله عليه. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، من قدام يعني قدام كلمة فصحى، طبعا فصحى تماما. إن كان قميصه مزق من قدام فصدقت وبدأ بها طبعا، لأنه إذا أردنا يتحيز تحيز إليها، هو تحيز إليها الآن بالتخديم، هذه إشارة، فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر من خلف فكذبت وهو من الصادقين. تعبيره هنا هذا التذييل ليس فيه تحيز، صدقت وهو، كذبت وهو، دقيق، الرجل غير متحيز هنا. وإن كان التحيز فقط في تقديمها هي، ربما كان ذكاء حكميا منه، لماذا؟ لينفي الريب عن نفسه قطفير، وأنه حاكم عدل يريد فقط أن يقضي بالعدل بحسب ما تلوح به أو بحسب ما يروح من الشواهد والقرائن. فلما رأى قطفير قميصه قد من دبر عرف كل شيء، قال إنه من كيدكن. واضح المسألة، الرجل كان هاربا وتمزق قد قميصه من خلف، يعني واضح إن كيدكن عظيم، مع أن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يوسف ثم التفت قطفير العزيز إلى يوسف متبنى أيها الإخوة، قال له يوسف أعرض عن هذا، خلاص أكتم هذا الأمر، استكتمه يعني أوصاه بالكتمان، أكتم هذا الأمر واطوي عليه ليتا كما يقال، اطوي عليه ليتا واضرب عنه صفحة، وكأن شيئا لم يكن يوسف، انتهى. ما شاء الله، هذه الطبقة الراقية، هذه الطبقة المترفة، طبقة الملأ والأشراف والمترفون، فيها رخاوة وفيها دياثة. إذا وجدتك يا رجل مزقت قميص الولد، مزقت قميص الشاب وتقول بكل بساطة خلاص انتهى كل شيء، لملموا يا جماعة وانت استغفر ذنبك، غلطت انت والله، يبدو اني غلطاني، وانت يا ابني خلاص انتهى كل شيء، السلام عليكم. ايش هذا؟ وين الغيرة؟ وين الحمية؟ وين الأنفة؟ وين الرجولة؟ وين الكرامة؟ هذه دائما تقريبا هي صفات وشيات وعلائم الطبقة الراقية أيها الإخوة، دائما الطبقة الراقية المترفة الناعمة التي هي من كثرة نعومتها صدئة. أن الحديد إذا نعم كثيرا جدا جدا جدا يصبح قابلا للصدأ بسرعة، هؤلاء صديئون طبقة صديئة من الناس. قال ابن كثير رحمة الله عليه الحافظ في تفسيره قال الرجل كان لين العريكة سهلا، ما عندوش رجولة، ما عندوش حمية، ما عندوش أنف حامي كما يقولون وقلب ذكي، ما عنده هيك، رخو ديوث يعني كما نقول فيه دياثة. الدياثة هي الشيء السهل مدمث، يقول لك الفول المدمث يعني مدمس المهروس السهل معجن، هذه الدياثة سهولة لين قال كان سهل سهلا لين العريكة، أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا قبل لها به، شيء لا يقام، يعني هو شاف أنه معذورة لا أعتقد أن هذا عند الأحرار يقوم عذرا، حتى لو كانت لا أريدها، مع السلامة الحقي بهلك، لا هذه لا تصلح أن تكون امرأة، مع السلامة في 60 دقيقة. لكن هذه الطبقة المترفة قال إيه؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. شهد عليها أيها الإخوة بأنها أصرت وتعمدت ودبرت وهيأت بقوله الخاطئين، ولم يقل من المخطئين. قال الأصمعي رحمة الله عليه، عبد الملك بن قريب قال يقال خطئ الرجل فهو خاطئ إذا تعمد الغلط، إذا تعمد الذنب، وأخطأ فهو مخطئ إذا لم يتعمد. إذا سهوا وغلطا نقول إيه مخطئ، لكن إذا قلنا خاطئ. ولذلك إخوة يوسف ماذا قالوا في نهاية القصة؟ استغفر لنا إنا كنا خاطئين، اعترفوا. وقال نسوة في المدينة، أيضا إيه حددوا عدد النسوة فيما يروى عن ابن عباس، 5، من أين لكم؟ 5 نسوة، ومن كمان؟ امرأة ساقي العزيز، وامرأة حاجب العزيز، وامرأة خباز العزيز، وامرأة صاحب إيه؟ جند العزيز، ومين الخامس يا عدنان؟ صاحب الجند، ويمكن صاحب الديوان، 5 قال، هذول هن. لا يعنينا يا أخي، طبعا هو الأقرب أن إيه؟ أن تكون هؤلاء النسوة إيش؟ من الحواشي، من الحواشي، من حواشي إيش؟ القصر يعني، مش إيه؟ من نساء إيه؟ الشارع طبعا، وإلا هذا الخبر كيف إنما؟ وكيف أذن به، كيف علمنا به؟ فصحيح يكون، لكن أن تحدد امرأة الخباز مش عارف فيه، الله أعلم. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، شوف امرأة العزيز إضافتهن إياها إيه العزيز مبالغة في التشنيع عليها، مرت العزيز، مرت وزير المالية، هذه شهادة قرآنية كلها، ما قالوش فلانة أو كذا، امرأة العزيز زي ما نقول مرت الشيخ، امرأة الشيخ تفعل كذا كذا، شوف جوزها شيخ ولسه، وهذا زوجها وزير رجل مالية وبتفعل هيك وهيك، شوف القرآن إشارات كلها. تراود فتاها عن نفسها، يا عيب ما بتحتشمش. قد شغفها حبا، شغاف القلب، ما هو شغاف القلب؟ غشاء التمور، هذا مش في غشاء بسموه غشاء التمور هذا بالطب، هو هذا، هذا هو شغاف القلب في رؤي، في رأي، في رأي للفراء قال لا، الشغاف، وهذا عجيب شوي، الشغاف هو سويداء القلب الذي ينفذ إليه من الغشاء ومن القلب نفسه، من لحمه وعضله، يعني قلب القلب، غور القلب، اسمه السويداء. الفراء قال السويداء هي الغشاء، لا، الأرجح أن الغشاء هو إيه؟ هو غشاء التامور هذا، غلاف يعني، غلاف القلب. فما معنى شغفها؟ يعني بلغ حبه، بلغ إيه حبه؟ يعني حبها إياه، حبها إياه. ليش بنقول حبه يعني؟ هذه إضافة إلى أدنى ملابسة، إضافة لأدنى ملابسة. بلغ حبه يعني عندها، أو حبها له، أو حبها إياه، كل هذا فصيح صحيح. أن إيه؟ أن شغف قلبها، يعني اخترق ماذا؟ الشغاف، حتى نفذ إيش؟ إلى السويداء، يعني استقر إيه؟ في سويداء قلبها، مجننها الحب، تيمها، قد شغفها حبها. إنا لنراها في ضلال عن سبيل الرشاد، مش ضلال دين، عن سبيل إيه؟ الرشاد، مش هيك المرأة الراشدة تفعل، هذا متبنى. فلما سمعت بمكرهن، يعني بحديثهن، لماذا وصفه الله وسماه مكرا؟ لأنه كان ماذا؟ حديث استسرار في خفية، فأشبه المكر، المكر يكون دائما إيش؟ في خفية. شوف هذا بلغة القرآن الكريم، يعني إيه مكر؟ بتكلم وين المكر؟ يشبه المكر في أنه إيش؟ يستسر به، حديث إيه؟ المناجاة، حديث أخي السرار، حديث أخي السرار كما تقول العرب. أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، إذن هيئت لهن مأدبة، مأدبة إيه؟ ملوكية في القصر، طبقة العالي كما قلنا، وهيئت إيه لهن، يعني اعتدت، هيئت لهن متكئا، كما قلنا إتباع الجمع إيه مفردا يقتضي ماذا؟ الجمع، يعني هيئت لهن متكئات، مش متكئ واحد كل اتكئ عليه. قال ابن عباس كانت عدتهن إيه؟ 40، منهن الخمس إيش؟ اللواتي ذكرنا قبيل قليل، بالذات هذول هن إيه المقصودات، ولكن هي بعثت إيه لجماعة إيه؟ كبيرة من النساء، 40 امرأة، الله أعلم. وأعتدت لهن إيش؟ متكئات، وسائد وحشايا وطنافس، طبعا على سنة الكبار والمترفين، وآتت كل واحدة منهن سكينا عشان تعالج بها ماذا؟ الفاكهة واللحم مثلا، لتعالج بها إيش؟ ما يقدم لها من كرامة الضيف من فاكهة ولحم ونحوهما. وقال تخرج عليهن، هنا القلب تألم على يوسف، سبحان الله، كأنه مملوك مستعبد، يعني بعد كل هذه المحنة وهذا الفصل وقلة الأدب تتحكم فيه وأمام النساء، طبعا قطعا هو لا يرغب في هذا إيه؟ في هذا العرض، في شو عامل شو؟ اطلع تعال، ما في مسكين، هذه كلها محنة، آخر محنة ليوسف في السجن الآن، هذه رابع محنة، بعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى لن يرى محنة، إنما هو أي نعمة ورخاء. بس محن محن، أنا أقول هذه محنة بحد ذاتها أيضا. هذه بحد ذاتها غير موضوع النسوة لسه، هذه محنة أن يتصرف في المسكين إيه كالعبد كالقن المملوك، ويعمل هذه الاستعراضات أمام نساء والوحيد بينهم رجل ربما لعله، أخرج عليهن اطلع تعال فجأة دون إيش، دون أن يؤذن، دون إيه أن يؤذن بذلك. فلما رأينه فجاءة طبعا خرج علينا إيه فجاءة فجأة يعني أكبرنا أعظمنه دهشات أيها الإخوة، وقد رعنا وقطعنا أيديهن. بعضهم يقول جرحنا، ليه جرحنا؟ الله بيقول قطعنا يعني جرحنا أيديهن جرحا أو جراحا بليغة. مفسرون يتحكمون في كتاب الله قال لك جرحنا أيديهن، الله بيقول قطعنا وانت تقول لي جرحنا، ما كان قال قطعنا، كان قال جرحنا ولا مش صحيح، قال قطعنا. زيادة المبنى دل على زيادة ماذا؟ المعنى، مثل إيه يذبحونا مش يذبحونا، الله بيقول إيه جراح بليغة عزب عنهن ماذا؟ العقل والحلم، انتهى من الدهش والروع، لقد رعنا كما قلت واندهشن دون أي أن تدري إيه الواحدة جاءت إيه تخرط كأنها تخرط إيش في تفاحة أو في شيء والدم دون أن تدري. ولذلك هذه الآية استند عليها بعض العارفين وبعض أولياء الله، عرفنا الله وإياكم به ودلنا عليه في أن الولي الصالح الصادق ليس الممثل الكاذب الدجال معذور حين يطالع بالسوانح والجمال أو بشيء من الجمال والتجليات الإلهية فيعزب عنه عقله ويفعل أشياء عجيبة. طبعا نعرف منه إيه من يضرب رأسه في الحائط أيها الإخوة وتشق رأسه، من يصيح، من يمزق ملابسه، أشياء عجيبة طبعا لأنه يطالع بأشياء لا قبل للإنسان بها يا إخواني، من عظمة الله وجلال الله ومجد الله أشياء عجيبة جدا جدا. كان شيخ الإسلام وحدثتكم عنه مرة أحمد بن عبد الواحد السيواسي، الأحناف بيعرفوه مش حرف مش حيعرفوه، له شيخ الإسلام وشيخ الحنفية العظيم المعروف إيه بابن الهمام الكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير أيها الإخوة وصاحب التحرير في الأصول معروف، هذا كان من العارفين بالله، كان شيخ الإسلام شيخ الحنفية وكان من العارفين، وكان إذا كان في مجلس العلم والذكر أيها الإخوة ووردت عليه بعض السوانح الإلهية، تخيلوا شيخ الإسلام عاد مش إنسان عادي، مش خطيب ولا إمام مسجد، شيخ الإسلام إمام عظيم ملأ الدنيا علما ونورا، ماذا يفعل؟ يلقي بالعمامة أيها الإخوة ويخلع جبته ويجعل يزعق ويصيح ويمشي في الشوارع، يعدو في الشوارع فيلحقه تلاميذه يبكون يا مولانا يا سيدنا حتى يهدأ عنه الحال، يطالع أشياء عجيبة لا يحتملها بشر. فإذا هذا جمال يوسفي جمال بشري يحمل المرأة على أن تقطع إيه؟ يدها تحز إيه يدها، فكيف الجمال الإلهي؟ نسأل الله أن يفتح علينا من جماله وجلاله وعظمته وهيبته وأن يعرفنا به حتى ما نحتاج لا إلى برهان بعد ولا إلى دليل ولا يعمل فينا شك ولا شبه أيها الإخوة. والعصمة من الله وحده تبارك وتعالى. وقل حاشا لله ما هذا بشرا، حاشا معاذ الله أن يكون هذا إيه بشر، أن يكون هذا إيه بشرا، هذا ليس بشرا، مستحيل في بشر هكذا، يتساءل إن هذا إلا ملك كهذا ملك، قطعا هذا ملك نازل من السماء لعله من خزان الجنة، لعله من خزان إيه الجنة، هذا ليس بشرا، جمال عجيب. قالت فذلكن، يعني فذلك كن، هذه إلى مخاطبة إيش النساء الذي لمتنني فيه، أتقول إيش للعاذلات منهن، من كانت تعذل فلتعذل الآن عاد، من كانت عاذلة العزول بسموه اللغة العامية المصرية العزول، هذا العزول من كانت عاذلة فلتعذل الآن، قطعنا أيديهن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم أيها الإخوة بناء مبالغة، يعني صيغة مبالغة، بناء مبالغة يدل على ماذا؟ على التحفظ الشديد والإباء البليغ. شوف هذا بشهادة مين؟ زليخة، فعلا الرجل تحفظ تحفظا إيه شديدا وأبى إباء إيه بليغة، رفض وأبدا لم تبدر منه بادرة، قال لك هم بها، لو فعلا هم بها للاحظت هي وخاصة المرأة، المرأة أخبر من الرجل بهذا الشيء، من الصعب جدا أن يفهم الرجل حركات المرأة أو نظرتها كما تفهم هي إيش ما يبدر منه من حركات، معروف بإجماع كل المحللين المرأة أذكى في هذا بكثير من الرجل، المرأة صاحبة الأعماق يا أخواني، المرأة هي صاحبة إيه العمق الحقيقي، هي التي تعرف هذا، لذلك من الصعب أن تخدع، حتى أن يخدعها زوجها من الصعب جدا، ومن السهل أن تخدعه هي. ولذلك سمعنا دائما عن الزوج المخدوع، قل أن نسمع عن المرأة المخدوعة، هي لا تخدع، المرأة عميقة بالفطرة. بعض العلماء الآن، بعض علماء البيولوجي والتطور، يظنون أن المرأة هي أرقى الكائنات على الإطلاق بدليل الشعر. قالوا كلما ارتقى الحيوان في الرتبة التطورية نزل عنه شعره. فشوف الإنسان، إحنا من البشر فعلا، سبحان الله العظيم، بتلاقيه باد البشر، يقول لك مش كالشمبانزي ورانج أوتان، القرد، النسناس، السعدان، كلها شعور، إحنا ما فيش عندنا شعر. لكن من هو الذي تعرى عنه شعره أكثر، الذكر أم الأنثى؟ الأنثى. ما في شعر المرة لأنها أرقى، كل ما ترتقي ينزل الشعر بالكامل. ففعلا في ظواهر تؤكد أن المرأة أرقى من الرجل في الخلق، عكس الشائع بين الناس. وفعلا ليس الذكر كالأنثى، الله قال ليس الذكر كالأنثى، ما قالش ليست الأنثى كالذكر، ليس الذكر كالأنثى، فيها عندها رقي المرأة، تعرف هذا. على كل حال هي بنفسها شهدت له، قالت فاستعصم، كان يمكن أن تقول فاعتصم، لماذا قالت فاستعصم؟ بناء مبالغة للدلالة على ما ذكرت. من ماذا؟ مأخوذ من العصمة، وجمعها عصم، وهي ما يمتنع به، يقال عصمه الطعام. ما معنى عصمه الطعام؟ أي منعه من الجوع. ويقال عصم القربة بالعصام. ما معنى عصمها بالعصام؟ أي شد عليها الوكاء، أحسنت، ربطها. هذا الوكاء أو العفاص اسمه أيضا إيش؟ وكاء وعفاص وحبل، واسمه إيه؟ عصام. وين عصام أبو محمد؟ هذا اسمك يا عصام، أنت حبل قربة يا عصام، هذا هو إيه؟ العصام. يقول لك عصم القربة إيه؟ بالعصام، واضح؟ واعتصم بالله، التجأ إلى لطفه لحمايته إيش؟ من الفواحش والمناكر. قال اعتصم بالله، نسأل الله أن يجعل أعظم عصمتنا العصمة به لا إله إلا هو. الآن هي خلعت العذار ولم تخش العار، وهتكت حجاب الحياء الآن، قالت ولا إن لم يفعل، وعلى رؤوس الشواهد، ما فيش ذكور الأشهاد، الشواهد جمع شاهد من النساء، قالت الآن على رؤوس الشواهد، على عينك يا تاجر، أنا بدي الآن كمان قدامكم، حاولت وفشلت، والآن أنا أراوده أمامكم. فعلا خلعت العذار إنجاز أن يعد، يعني لأن العذار جانب لحية الغلام عشان نعرف إيه هو العذار، مش العذار، العذار. ولم تخشى العار وهتكت حجاب الحياة، انتهى خلاص. قالت إيش الآن؟ أنا أريده أمامكم، ولئن لم يفعل بده يعاقب. ما هي العقوبة؟ ما هي العقوبة؟ السجن أو العذاب إيه؟ الأليم، والعياذ بالله. هنا تدخلت إيه؟ النسوة، ما شاء الله عليهم طبعا، أمارات بالخير المعروف. يا يوسف، يا ابني، يا شاب، الله يهديك، الله يرضى عليك، لبها. واحد من وين جبت كلام هذه عدنا أنت؟ من وين جبته؟ جبته من قوله تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن لقد تألبن علي. كلهن الآن أيها الإخوة تواطأن وانحط رأيهن على ماذا؟ على تحقيق مرامها والعياذ بالله. كلهن عذرن زليخة، والله أنت معاك الحق 100%، ولازم هذا إيه يلبيكي، حتموت يا مسكينة، حتموت إيه من الشوق، هذا يفتت الأكباد، هذا حبه، والعياذ بالله منهن. بعدين إيش عاد؟ قالت إيه وإلا يفعل آخره ولا يكون من الصغير المحقورين، يعني المدحورين. قال ربي، شوف الموقف اليوسفي، أيها الشاب، أيها الرجل، ليش؟ قال يعني بنضحك على حالنا، لا، أنا أخاطب العازب وأخاطب المتزوج، والله مرات في العيب المتزوجين أكثر من العزاب 1000 مرة للأسف الشديد، لأنهم ذاقوا، قالوا وعرفوا، قال وما عجبهم، مش يمكن ما علينا. فبنخاطب الجميع، بنقول له كن يوسفيا، كن إبراهيميا في توحيدك وإبائك وتوكلك وتفويضك، وكن يوسفيا في عفتك. وكما قال ابن الجوزي يعني ليس الأمر أيها الإخوة، وليس أي من سعد وصعد بركيعات في جوف الليل ودرهمات تصدق بها، إنما بمثل هذا الموقف اليوسفي. تقول لا، معاذ الله، وإلا تصرف عني كيدهن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعون، يا حي هلا بالسجن. قال سجن، سجن، فليكن سجن. أما الفاحشة فلا، الفاحشة دونها الموت، دونها السجن والعذاب. هذا اليوسف، هذا الموقف اليوسفي الكريم أيها الإخوة، هذا هو، هذا الذي يرقى بالعبد عند الله تبارك وتعالى. هنا الشطرة عادل، مش شوية بكاء وشوية ركعات، لا، هذا هو في المواقف، كما قال الإمام الحسين عليه السلام، اليوم حدث أحد إخواني باب اللغة، إيش قال الكلمة المشهورة؟ قال الدين لعق على ألسنة الناس. كلما فكرت وجدت هذه العبارة صحيحة، الدين بشكل عام، دين الناس لعق، كلمات تلعق، مثل إيه؟ لعق إيه؟ العسل والشيء الطيب. دين، تقوى، ورع، قال الرسول أخرج كذا، قال الله تعالى، هل مش عارف إيه؟ كلام، كله كلام. فإذا حل البلاء، مش البلاء الموت والسجن، الاختبار، بلاء بشوية فلوس، بلاء بامرأة حسناء، بلاء بترغيب، بلاء بترهيب، بلاء بمصلحة، بلاء بما بأي شيء، بلاء اختبار. قل الديانون، انتهى. بس إذا فيش بلاء واختبار، الكل ما شاء الله قطب الزمان، الكل ما أحسن واحد، أتقى واحد، عند شوية امتحان يفشل مباشرة. هذا الدين. لا، الدين هو أن تكون يوسفيا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني. أصبو إليهن، ما معنى أصبو؟ من صبا يصبو إذا مال. صبا يصبو صبوا، صبا يصبو صبوا إذا مال. ومنه ريح إيه؟ الصبا، بالله هي ريح الصبا. يقول لماذا سميت بريح الصبا؟ ويحبها الناس جميعا أيها الإخوة، ويستريحون إلى نسيمها وروحها، يستريحون إلى نسيم إيه؟ الصبا وروحها، لأنها تهب صبا، تهب إيه؟ صبا، رخية طيبة، ريح الصبا أجمل ريح. طب لماذا سميت بريح الصبا؟ بعضهم قال لأنها تهب صبا، وبعضهم قال لأن النفوس تصبو إليها، يعني إيه؟ تميل إليها، تحبها كما قلت لإيه؟ لخفة نسيمها أو إيه؟ وأريج روحها. عشان هيك النفوس تميل إليها، فسموها إيش؟ ريح الميل، يعني ريح الصبا. فقال له إيه؟ أنا إيه؟ بميل بعدين، ممكن أميل، العصمة بالله، أصبو إليه وأكن من الجاهلين. انتبهوا، هذه الآية دليل على أن كل من عصى الله فهو ماذا؟ جاهل. انتبهوا، يوسف يعلم أن الزنا إيه؟ فاحشة، وأنه كبير، يعلم هذا، يعرف هذا تماما. قال فإذا فعلت هذا كنت من ماذا؟ من الجاهلين. إذن كل من عصى الله فهو جاهل، يعلم أو لا يعلم هو جاهل. أكبر جهالة أن تعصي الله تبارك وتعالى، مش أن تجهل أن هذا معصية، هذه جهالة بلا شك، جهلت أو علمت، الأمر واحد. فإذا فعلت فالبعيد إيه أو الأبعد إيه؟ جاهل بالمعصية. من عمل سوءا بجهالة، الله يقول، قال العلماء كل من عمل السوء فهو جاهل، يعني متلبسا بجهالة، هذا هو فجاهل. فاستجاب له ربه فصرف، إنه آية واضحة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنه حتى حين. يقول العلماء زليخة احتالت بحيلة جديدة، طبعا لم يلبها ولم تلم مقادته بين ايه؟ بين يديها، خلاص استعصم هو كالجبل الراسخ. فجاءت الى العزيز وقالت له يا زوجي العزيز، يا عزيز مصر، بدأ الناس يتحدثون ان هذا العبد الكنعاني او العبراني وقد فضحني في الناس. يوسف يقول هذا مستحيل، مستحيل، هي تزعم، تبهته وتفتري عليه، وقد فضحني في الناس، يزعم انني راودته عن نفسه. ولك بتكذب عمي، ما هو شاف كل شيء، زوجك وشاف الشاهد وقال لك الجراءة والجسارة. ولا أستطيع الدفع عن نفسي، فإما أن تأذن لي فأخرج عن الناس فأدفع عن نفسي، يعني بتقولوا إيش؟ هنعملها فضيحة بجلازة الملعونة، ونقول صار كذا وصار كذا، طبعا بدو يزوج هيك. وإما أن تودعه السجن، تحطه في السجن، خلي قالت السوء تنقطع. قال له هو السجن، هذا معنى قوله ثم بدا لهم. في الأول قالوا خلاص أنت أسكت وأنت استغفر وانتهى كل شيء، لا ما انتهش عندهم. قالت لا، في السجن، ونفذت ما في رأسها، هي قالت ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، ونفذت ما أرادت والعياذ بالله. ودخل معه السجن فتيان، اتفق يعني هنا، اتفق أن بتقدير الله، تقدير الله، اتفق دخول اثنين من خواص خدم الملك، أحدهما ساقي والآخر خبازه كما في الرؤيا، دخل معه إيش في نفس الوقت السجن. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، أين إيه يرى نفسه؟ في السجن، يرى نفسه في السجن أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي سبتا أو سلة أو شيء فيه إيه خبز تأكل الطير منه، من هذا الخبز الإيش في السلة أو في السبت أو كذا. نبئنا بتأويله، تأويل هذا الأمر، هذا المرأة، إنا نراك من المحسنين، يعني ماذا المحسنين؟ المجودين العارفين بتأويل إيش؟ الأحاديث. قالوا كيف عرفوا ذلك؟ تسامعوا أكيد أو سمعوا من أهل السجن. أتلقي أول ما دخلها أول يومين ثلاثة أو أول أسبوع بدأوا يعرفون إيه مواهب يوسف الإلهية، ومنها إيش تأويل الرؤى والمنامات. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فيها قولان مشهوران، بعضهم قال أنا سأنبئكما بتأويل هذا الأمر، يعني ما رأيتما في الحلم، لكن ليس الآن على التو، لحكمة ليس الآن، وإنما في وقت ماذا؟ في وقت الإتيان بالطعام، لعله وقت الغداء. عند الغداء أنا أقص عليكم تعبير هذه أو هاتين الرؤيين، تعبير هاتين الرؤيين عند الغداء ليس الآن. التفسير الثاني والله تعالى أعلم أيضا قوي جدا وظاهر، قال لهما من باب إظهار معجزته وكرامته على الله تبارك وتعالى قبل أن يعبر حتى الرؤيين، قال كل طعام يأتيكما قبل أن يأتيكما أنا أدلكما عليه، أنا أقول لكما سيأتيكم على الغداء كذا وكذا وكذا وكذا، ومن المشاريب المشروبات كذا وكذا وكذا، كما قال عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، من باب المعجزة. لماذا؟ حتى يكون أيها الإخوة حتى يكون أوقع لكلامه في نفسيهما أو نفوسهما، ويستوثق أنه رجل صادق ورجل ماذا مؤيد من عالم الغيب، مؤيد من الله تبارك وتعالى، مش مجرد كهانة أو تنجيم أو ضرب بالودع والرمل، لا. لذلك قال ماذا؟ ذلكما مما علمني لا يذهبن وهلكما أو وهمكما إلى أنه نجامة أو كهانة أو شيء مما يتعاطى هؤلاء المشعوذون والمشعبذون، إنما هو إيش؟ إنما هو تعليم إلهي، قال عن وحي، هذا مش كهانة وتنجيم. ذلكما مما علمني ربي، أنا من أهل الله، قال لهم من أهل التوحيد، لست من الأنجاس المشركين الوثنيين. قال إني تركت ملة قوم هناك في فلسطين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة أبائي، أعتقد أنها واضحة. نعم يا صاحبي السجن، إيش هالإضافة هذه صاحبي السجن؟ كيف يعني؟ يعني هما كان صاحبي السجن؟ لا، يا صاحبي في السجن، هما صاحبا يوسف في السجن. شوف الإضافة هذه كيف؟ العرب على فكرة عندها تصرفات في وجوه الإضافة لطيفة جدا جدا، وفعلا لأدنى بل لأضعف وأخفى ملابسة يضيفون بسرعة. الرسول ماذا قال مثلا لأمهات المؤمنين يا جماعة؟ إن كنا صواحب يوسف. صواحب يوسف، وين يوسف وين أمهات المؤمنين؟ وين؟ زمان طويل ممتد، قال أنتم صواحب يوسف. ليه أضاف أضاف هذه الصحبة ليوسف من جهتهن؟ لماذا؟ لأنهن ما طلنه ورددن عليه أمره صلى الله عليه وسلم غير مرة، فالنبي غضب من ذلك. فهذه صفة صواحب يوسف في المراودة ورد الأمر. المهم قال أرباب متفرقون، واضح الآية، ما تعبدون من دونه إلا أسماء فسرناها في هذه الليالي، بمعنى ليس لها من حقيقة الإلهية والشركية مع الله شيء، هي مجرد أسباب، تسميه أنت إله ورب، تسميه إلها وربا، وفي الحقيقة هو مجرد حجر أصم أعمى لا ينفع ولا يضر، أسماء كاذبة ليس لها مسميات حقيقية ولا مصلحية. ومسمياتها، مسمياتها مش آلهة ومش معبودة من دون الله الحق، وإنما مسمياتها حجر خشبة ولا مصلحية، كلام فارغ، هذا مسماه، والاسم إله والاسم رب، الله قال أسماء، كلام فارغ، ليس لها مسميات ولا صحيح، هذا هو. أنتم وأباؤكم إن الحكم إلا لله، الحكم والقضاء والقول الفيصل في مسألة الدين والعبادة لمن؟ لله. الله اللي بيقول لك تعبد من وتعبد كيف ولماذا؟ الله، لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا إله إلا هو، هذا هو، لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. أمر ألا تعبدوا، شوف هاي قال لك أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يعبد إلا هو، ذلك الدين القيم أي المستقيم أو القويم أو الثابت بالبرهان والدليل، ثلاثة معاني للقيم. ولكن أكثر الناس يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما، سبحان الله، هذه مقدمة ماذا كلها كانت؟ مقدمات ماذا؟ دعوية، استغل هو استغل حاجتهما إلى تعبير رؤييهما، ونفذ من خلال هذه الحاجة إلى ماذا؟ وتوسل إلى الدعوة، التوحيد والشرك والنبوة، وأنا أبو يعقوب وكذا وقصتنا دا دا دا دا دا. رجل ذكي فطن، نبي داعي، هذا داعي في السجن، لا إله إلا الله، شوف يعني الله يريد أن ينفع به حتى في السجن في محنته العظمى هذه، داعي يعني أجره عظيم. طيب قال أما أحدكما، هاي التأويلان، فيسقي ربه خمرا، الساقي سيعود ساقيا فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر هذا الحامل الخبز قال فيصلب فتأكل الطير من رأسي، عاد مش من طبق فيه خبز على رأسي، ستأكل من لحم رأسي، خلاص حيموت، هذا يتعفى عن الصليب. يقول بعض المفسرين، وهذا يعني متجه، فحين قال لهما ذلك أنكر أنهما رأيا، قالوا ما رأينا إنما كنا نمزح. إذا قال بعضهم هما في الحقيقة لم يريا، لم يريا، وإنما أراد يعني أن يختبر يوسف، بيقولوا انه بقول احلام. طب خلينا نقول له. فهمت كيف علي؟ زي ما بسمع واحد مثلا ايش عفريت هيك انه هذا عالم كبير يعرف كل شيء، مثلا نفترض في اللغه مثلا، فقول تعال ابنا نشوفه، بروح يالف له كلمه ما فيش منها. يقول مولانا والله كنت اقرا في كتاب لابن عبد ربه او ابن سيده مثلا في المحكم الاعظم وهذه الكلمه خفيه او غبيه معناها علي. يقول له ما هي يا بني؟ فيقول الخنفشار. ما هو الخنفشار؟ انت عارفين قصه الخنفشار؟ هذه قصه حقيقيه. الخنفشار يا بني نبت باليمن طيب الريح بهي الرواء والمنظر، تأكله الإبل فينعقد فيها لبنا طيبا كذا. قال الشاعر قد عقدت محبتكم في قلبي كما عقد الحليب الخنفشار. ألف شعر عنده طيب. وبعدين أطلقت هذه ذهبت مثلا على مين؟ على الذي يدعي ما ليس عنده، وعلى الذي يأتفك ويختلق العلوم والمعاني. فقال عنه الخنفشاري. ما فيش كلمة خنفشار من أصل، ألفناها إحنا ففضحوه. هذول يبدو أنهم إذا كان عفريتين بهذه الطريقة بدهم يختبروا يوسف. طيب يلا نقول إحنا إيش شفنا وما شفوش هم، وهذا وجيه يعني. أنا مرتاح حتى للرأي هذا. واحد قالوا أنا بسقي ربي، وحتى الرؤية فيش فيها لغز، وأنت بعدين يبدو أنك مشرك مشركان كيف مشرك يرى رؤية كما هي من غير تأويل؟ قال أسقي أعصر خمرة. إيه تعصر خمرة يعني ساقي، شرط الساقي هذه واضحة. الثاني قال بحمل خبز، واضحة كلام فارغ. غير رؤية الملك سبع بقرات سمان وعجاف، ولا واحد عبر إلا يوسف. معقدة ملغزة معمة مش مفهومة. إيش سمان وعجاف؟ مش مفهومة الحكاية هذه. عارف قال له معاد بعد ما قوله لا لا كنا نمزح كذا. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ضرب القضاء عليك بالتحقيق. الله أكبر، هذه آية أعظم والله، أعظم من من أن يكون قد رأي وأول ووقع التأويل على وجهه. أعظم أنهما اختلق واخترق هذا ووقع على تأويله، صادف تأويله وجها من الواقع، شيء عجيب. ولذلك يقول الشاعر العارف بالله لا تنطقن، وفي رواية لا تمزحن بما كرهت، عسى القضاء يضرب عليك بالتحقيق. إياك تتكلم كلاما ليس جيدا، إياك أي كلام، لا تعود لسانك إلا النطق بالمليح مش بالقبيح. ما تقولش نفترض والله لو واحد خرج من هنا ضربته سيارة ممكن تضربه، كلمتك المشؤومة هذه والله مرة كان واحد عندي وندمت على هذا ندامة الكسعي، أخ من إخواننا لعله معنا في الدرس هنا في التسعينيات، كنا قاعدين في جلسة ربانية علم وكذا وفتاوى للساعة 12 في الليل في بيتي. بعدين صار كلامه سألني الله يسامحه، حيرته ما سألني. قلت له نفترض مثلا أنت خرجت الآن عرض لك شيطان أو جني كذا كذا، ما في روح من عندي بعد ساعة وربع كم جني لليوم مش طبيعي والله العظيم حسبنا الله الوكيل. إياك لا تتكلم إلا بكلام طيب والله العظيم، حتى عن نفسك تمنى دائما الخير لنفسك، لعل الله يعطيني إن شاء الله كذا كذا، لعل الله يرفعني رتبة الصالحين، لعل الله يستلئ من قلبي سخيمته وحب الشهوات، لعل بصير بإذن الله تعالى. فانتبه ما تتكلم النبي إيش قال؟ قال لو عير أحدكم أخاه برضاع كلبا لم يمت حتى يرضعها. المنطق وكل البلاء بالمنطق، حديث نبوي. النبي قال وكل البلاء بالمنطق، فهذول مساكين ابتلي بمنطقهما بألف المرائي على يوسف يا هبلان يا عفريت. قال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، هو واقع واقع انتهى. تمزحوا بتألفوا قصتكم هذه راحت عليكم. الله أكبر، ذلك ما قالهم مما علمني تعليم الله. يا حبيبي مش لعب هذا. ولذلك لما أقول لك إن لله رجالا، عاش معناها بعض رجال الله إذا تكلم الله لا يخيبه، اللي بيقوله بصير. في ناس زي هيك يا جماعة، شيء بخوف والله العظيم. في ناس مش قالك لو أقسم على الله لا أبره؟ في ناس هيك إذا تكلم صدقه الله. ولذلك قالوا بعدين في الأخير قالوا هذاك يوسف أيها الصديق، كنا نفكر خنفشار يطلع الصديق. بعدين قال له عاد لما طلع فعلا طلع في الأخير هذا وصار ساقي الملك، مع أنهما كما يقول المؤرخون أو المفسرون أدخل السجن بتهمة محاولة سم الملك. هذه فيها في الأول سجن وبعدين إعدام يا حبيبي، خاصة العصور القديمة. لا قال له أنت حتسقي خمر، أنت هيك قلت يعني وكأنك تتمنى شيء طيب حيصير، حتسقي خمر أنت قلت حتوكل من رأسك، يلا راحت عليه حسب ما قلت. الله أكبر، فهذا صار ساقي الملك فعلا، رجع بعد ما كان بينه وبين الموت ربما يعني قيد شبر، قيد شبر صار ساقي. فقال له يوسف أيها الصديق عرفناك أنت صديق مصدق، الله يصدقك، هذا هو الصديق، مبالغة من الصدق، هو يصدق الله والله يصدقه، قال صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. أبو اليزيد البسطامي طيفور ابن عيسى قدس الله سره، القطب الصوفي الكبير، مرة كان قاعد هيك وبعدين جابوا سيرة أحد الفساق اللي بقع فيه في عرض أولياء الله وفي الصحابة مش عارف إيه، قال ما يدريكم لعله بعد نهار أو نهارين عند تلكم الشجرة ينصب حبل ينصبه حاكم ظالم فيعلق به في الشيومين، أخذ جابوه علقوه غالي عند الشجرة. كيف عرفت؟ قال ما عرفت، استعلم كيف عرفت، هذا شغل ربك عز وجل، اتركه لله، اتركه لله. سفيان الثوري قدس الله سره، الإمام الخامس في الإسلام، أبو سعيد سفيان ابن سعيد الثوري، أبو سعيد هرب هرب من منصور يا أخوان، من دار السلام بغداد، وهرب يلبس زي الشطاة والعيارين، يعني زي المشلطين، لبس زي أولاد سفيان الإمام، الإمام الجليل. لماذا هارب؟ إيش عامل هذا؟ عامل ثورة؟ عامل معارضة؟ لا، يريده أبو جهل منصور أن يصبح قاضيا. قال قاضي والعياذ بالله، قال لك لا يتمنين القضاء يوم القيامة أن لو قرضوا بالمقاريض وفعل بهم كذا وكذا وأن لم يكونوا قد قضوا بين اثنين من الناس. اصحى تعمل حالك قاضي تقضي بين الناس، اصلح ما تقضيش، انت غلطان وانت صح وانت اياك، اصلح بس بين الناس وبس، صلح قضاء لك، من انت؟ ايش دخل في القصه هذه؟ فسفيان الثوري قال قضاء، وسفيان الثوري يا اخي قال قضاء لا، قالوا بده، فلبس ثوب المشلطين والعيارين وهرب مسي عشان ما يشوفوش واجعل مكة اعتصم بمكة في بيت الله. فقالوا يا سفيان أبو جعفر المنصور يحج البيت. قال ماذا؟ قالوا جاي شرطة بالدنيا زي اليوم، أكثر من اليوم كانوا على فكرة. قال لك عسس في كل شارع في تصير في مكة والمدينة، لما بيروح على مكة والمدينة في كل شارع بيبثوا عسس، إرهاب من زمان، الدولة الإسلامية إرهاب فظيع كان. فقالوا قالوا جاي على مكة فيش فايدة، قال إنا لله لن يدخلها، خلاص من هي حكاية أصبح التحدي هيك مع الله، إحنا من رجال الله يعني بقول لن يدخلها. قالوا إيش؟ قال لن يدخلها. أسف يعني إيه؟ قال لهم والله لن يدخلها، خلاص انتهينا. الله أكبر، ما في جاء المنصور على أبواب مكة، سقط عن دبته انتهى كل شيء. قال لهم لن يدخلها، مش هيدخلها، خلاص لحقنا حتى عمكة شدفية أبدا يوم. اللهم اجعلنا إيمان أوليائك الصالحين وعبادك المتقين، اللهم أمين. فقال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يوسف قال لمن أيقن نجاته، وطبعا المفسرون قالوا للذي ظن تواضع وهضيمة نفس من يوسف، لم يحب أن يفتخر وأن يجمح بنفسه أنه يعني أوتي تعبير الرؤى وتأويل الأحلام وإني متأكد متأكد فأخرجها مخرج الظن من باب هضيمة النفس والتواضع، أنه إن شاء الله تنجو، قال له بعون الله لعلك. فإذا لا، أنا بقول لا، تعرفوا ليش؟ هذا الإنسان يقوله إذا كان فعلا بسموها الفراسة الحكمية أو الحكمية، وإذا كان بالتواثم وإذا كان بالذكاء والمقدمات صح واحد يتواضع، أما حين يكون عن وحي إلهي وعن تعليم رباني ما في لا عنجهية ولا جموح نفس، هذا من الله يا أخي. وبالعكس الحقيق والخليق بين الأخلق والأحرب يوسف أن يكون ماذا؟ موقنا بصحة ما أوحى الله إليه، ولم صحيح قال ذلك ومما علمني ربي. لذلك الظن هنا يحمل على ماذا؟ على اليقين، وهو من ألفاظ الأضداد المشتركات. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قال لمين؟ لتصير ساقي، قالوا أنت تنجو بإذن الله تعالى يقين ما في كلام، فعند الملك هناك ربك الملك اذكرني. ما معنى اذكرني؟ اذكر قضيتي، اذكر حكومتي بسموها القضية، يعني هي الحكومة، اذكر حكومتي قضية، تقول له في إنسان كذا كذا كذا وانظلم ودخلوه السجن واتهموه في عرضه هو بريء، قل له. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اختلف السادة المفسرون في الضمير في قوله فأنساه، هل يعود على يوسف الشيطان أنسى يوسف طبعا يعني هذا لا يخضع في العصمة، لا يخضع في عصمة النبي أن يكون نسي، ونسبة النسيان إلى الشيطان أدب من الأنبياء، النبي ما يقول أنسانيه ربي، إنما يقول أنسانيه الشيطان، أي شيء سيء أنسبه للشيطان، ولم صحيح. قال أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مع أنه ما الذي أمرضه؟ الله، الشيطان ما بيقدر يضره، حاشا لله الشيطان يضر أيوب لكن نسب الضر لمين؟ للشيطان، من باب الأدب مع الله. الله لا ينسب إيه إلا كل خير، واضح؟ أدبا واحتشاما. طيب، فقال إيه؟ فأنساه الشيطان. إما أن يكون إيه الشيطان أنسى يوسف، وإما أن يكون الشيطان أنسى مين؟ أنسى الساقي. برضو في الحالتين إيه يوسف إيه؟ عوقب. طبعا عوقب بماذا؟ في الحالتين أيضا بإنساء مين؟ بإنساء الساقي بغض النظر، يعني الساقي نسي نسي أو أنسي أنسي، ما في كلام. في البداية قد يكون إيش عاد المقصود يوسف أو الساقي، لا بأس. في رواية أن جبريل عليه السلام هبط على إيه؟ على الكريم يوسف عاد ابن يعقوب ابن إسحاق إبراهيم، قال له يا يوسف ابن يعقوب، من الذي نجاك من إخواتك حين هموا بقتلك؟ الهم يقول لا بلاش تقتلوه، حطوه في الجب. قال له الله. قال له من الذي استنقذك على يد السيارة من الجب وأخرجك ومكن لك إيه عند العزيز؟ كان ممكن تهلك في البير وتروح. قال له الله. قال له من الذي عصمك من المرأة حين راودتك؟ لولا أن رأى برهان ربي. قال له الله. قال له من الذي حماك من كيد النسوة حين تألبنا عليك؟ قال له الله. قال له أفنسيته ولم تسأله ولم تفوض أمرك إلي وجعلت وقتك وتوكلك على خلق على بشر؟ قال له ملك. قال كلمة زلت مني، سألتك إله يعقوب الشيخ وإله أي أبويه إسحاق وإبراهيم إلا رحمتني وغفرت لي. قال له عقوبتك أن تقضي في السجن بضع سنين. جبريل قال له لا راحت عليك. ولذلك شوفنا زي ما قلنا امبارح، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ما في هذا، احنا نرتكب هذا كل يوم ألف مرة. والله يا سيدي الشيخ الله يخلي لك، هذا بعرف اتصل لي بيه قل لي وظفني عنده، الله يخليك يا أخي الله يبارك فيك، عادي تعتبرها ذكاء أنت، أسباب عادي والله مش هياخذك عليها. بترفع تلفون السلام عليكم، والله اشتقنا لكم يا أخي، أكيد ولا اشتقت أحد أبدا ولا بتصير في منفعة، والله يعلم والله اشتقنا لكم يا أخي، وبتسيبه بعد يوم كيف العيا، ثالث يوم والله في شغلة بسيطة بس بدنا المراودة رايح جاي رايح، عشان بدك أي شغلة والله ما بعتب عليك لأنه عقلك الإيمان صغير. ما في اللي بيعرف الله مليح الله يكفيه العباية. يا جماعة اسكتوا، اللي بيعرف الله مليح آخ آخ، ولا بترفع تلفون ولا زفت ولا شيء، بس بدك أنت هو بيجيك. والله العظيم أنت في نفسك بتقول بدي هذا يجيني، بيجيك هذا، بدي هذا يروح ينصرف، هذا بنصرف. فاهمين كلامي؟ جرب، لازم تصل للدرجة هذه ولا منفعش. والله العظيم جربوا يا جماعة، طريق قصير قريب جدا. أي شيء بدك إياه، أي شيء، بدي 100 يورو أعطيها لفلان، والله بس ما عنديش، تلبس الجاكيت حتلاقي فيها 100 يورو مباشرة، 100 يورو طلبتها 100. انتبه، شغلات غريبة تصير معك عجيبة والله العظيم. لذلك الأنبياء، ومين هذا حال بعض الناس العاديين من أهل الله يعني المسلمين، كيف الأنبياء معناها كيف حالتهم بتكون؟ لذلك فعلا يوسف لم يعاقب إيه ظلما، حاشا لله، الله بده يظلم إيه الكريم ابن الكريم ابن الكرماء سورة الأنبياء وبعد الرسالة، لكن فعلا هو استحق هذا. خذ ما ينسى، بلى ربك بلى سيدك، انسى، اترك العالمين، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لكن سبحان الله نزع هيك، نزعها يوسف ودفع ثمنها 7 سنين. قال وهب ابن منبه، مكث أيوب في البلاء 7 سنوات ومكث يوسف في السجن 7 سنوات، لأن البضع وأيضا إيه فصيح إيه ضمها، يقال بضع وبضع في القرآن، بضع بضع سنين، البضع والبضع من ماذا؟ من البضع. إيش هو البضع؟ أمس ذكرت لسه ولا مش صحيح؟ من البضاعة، بضعه يبضعه، بمعنى قطعه، القطعة قطعة من السنوات، يعني قطعة إيه مدة من السنوات قطعة، هذه البضع من 3 إلى 9 وقيل إلى 7، انتبهوا، من 3 إلى 9 وقيل، الأفرح الأفصح نقول إيه من 3 إلى 9 أو إلى 7. ليش؟ لإضمار إيش سنين أو سنوات مؤنث، يعني هيك يقال في القاموس، هذا يقول إيه من 3 إلى 9 أو إلى 7. قال فأنسأه الشيطان ذكر ربه، هذه فيها إيش؟ فيها حذف بليغ، فأنساه الشيطان، شفتوا كيف الإضافات؟ ذكر ربه، كيف ذكر ربه؟ ذكر حكومة وقضية يوسف عند ربه، الله أكبر، حذف كل هذا ولك إيه؟ ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ذكر قضية يوسف عند ربه، هذا معنى، هذا القرآن، هاي بلغته. فلبث أي يوسف الآن في السجن 7 سنين، بعدين وقال الملك، الآن نأتي إلى رؤيا إيه الملك، ملك مصر المشهور أنه كان إيه يدعى الوليد ابن الريان. طبعا كما قلنا في دروس إيه ربما إيه تفسير يوسف على المنبر قبل سنوات، يعني القرآن الكريم خلافا للتوراة. التوراة ذكرت في كل المواضع فرعون فرعون فرعون فرعون في قصة يوسف. القرآن في كل المواضع لم يذكر فرعون مرة واحدة. الملك الملك الملك الملك. بعدين نرجع فعلا لتاريخ الحقبة اللي كان فيها إيش يوسف وبعدين بنو إسرائيل جاءوا، بعدين بيجي موسى، موسى بعد يوسف في السفر صحيح حوالي 450 سنة انتبهوا بنلاحظ الفترة هذه فعلا كانت هي فترة حكم إيش الهكسوس، الملوك الرعاة الأسيويين في مصر في انقطاع في الأسرات في نظام إيه الأسرات الحاكمة في مصر. فترة الهكسوس، الهكسوس مش فراعنة وما عندهم مش لقب فرعون، عندهم لقب إيش الملوك، وكلمة هكسوس معناها الملوك الرعاة. الله أكبر إيش الدقة هذه. وقال لك هذا القرآن من عند إيه؟ من عند محمد وكالستينس والأساطير، وين يا هبلان؟ هذا من عند الله يا حبيبي. هذا لم يعرف هذا السر التاريخي إلا في القرن 19 الميلادي قبل حوالي 100 سنة. القرآن من أول ما نزل يقول لك الملك الملك الملك. التوراة إيش بيقول؟ فرعون. طب إذا النبي أخذ إيه هذا الكلام إيه من التوراة، ليش ما يقولش إيه الفرعون زي كل قصص إيش موسى مع فرعون مثلا لا، لأنه هذا من عند الله والله عارف بالضبط إيش الحقائق التاريخية. إعجاز بفضل الله هذا تفرد. وقال الملك إني أرى سبع بقرات. باختصار هذا ملك مصر اسمه الوليد بن الريان، اختلف في إسلامه وكفره، بعضهم رأى أنه مسلم. تعرفوا يمكن إيش حجتهم؟ مساكين العدل تبعه، كان في عنده عدل، اصطفاء لهذا الإنسان المكرم العظيم بعد أن ظهر له من فضائله وفور عقله ورزانة رأيه إلى آخره وصحة مسلكه وطهارة ممشى، فقالوا هذا كمان الرؤية الصالحة هذه مش شرط، مش شرط. الرؤية الصالحة يا إخواني ممكن يراها إيش غير المؤمن. مشهور في قصة الطغاة زي فرعون أنه رأى رؤية والله صحيح، وفعلا بعدين إيه جاء تأويلها على ما رآها، وكان هلاك ملكي على إيش على ربيبه الذي ربي إيش على يديه موسى، فمش شرط. فحتى هذا الملك المصري إذا كان أي كافرا ما في مشكلة، لا يقدح في ذلك أن يرى إيه رؤية صالحة. إيش رأى؟ رأى من النهر تخرج سبع بقرات سمان حسناوات فارهات، يعني سبع بقرات ايه فارهات سمان وبعدين على اثرهن خرج ايه سبع معجوفات عجاف من عجف كعلم وعجف ككرم يعجف فهو اعجف وهي عجفاء. اذا ذهب سمنه، شفتوا اللغه قديش دقيقه، انتبهوا ما معنى هذا. في الاصل بكون سمين، هذا هو العجف اللي طول حياته اعجف ما بقولش عنه اعجف لا ممنوع بتصبوا أي شيء ثاني. مين الأعجف اللي بكون سمين وبعدين يذهب سمنه، فبنقول له إيش هذا عجف فهو أعجف وهي عجفاء. شوف اللغة دقيقة اللي بعرفها فنن فيها دقيقة جدا جدا، قادر أن تترجم أي مصطلح لو وفيناها إيه حقها من الدرس والتحصيل الدقيقة. فهذا هو إيه العجف أيها الإخوة. على أثرهن إيش من النهر كمان والنهر هذا ذهب ماؤه يقول إيه المفسرون نهر يعني إيه جاف أيضا، خرج إيه سبع معجوفات مهزولات فأكلنا إيش السبع السمان. استغرب ها له ذلك، إيش الرؤية هذه؟ بقرات معجوفات يأكلنا السمان الفارهات، ورأى في نفس الرؤية سبع إيه سنابل سبع سنبلات ملأة أو ملأوات بالقمح بالحب، ورأى إلى جانبهن سبعا أخر ماذا قد استحصدنا، يعني استحصدنا جففنا يابسات جفاف خلاص حق عليهن ماذا الحصيد، وقال استحصد قد استحصدنا. فالتوت هؤلاء المستحصدات على ايش على السنابل الخضر الريانات، التوين عليهن فادهشه ذلك، يعني هيك مدهوش من الوقت. جمع إيه الملأ والاشراف واهل الحكمه والعقل والكهنه والسحت تعالوا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، عندكم علم من هذا تفضلوا. فبعد أن قص الرؤيا قالوا أضغاث أحلام، والله هذه هلاوس كأنه هذه يعني بعد إذنك هلاوس ما فهمناش منها حاجة. جامع الضغط، ما هو الضغط؟ وكان ضغطا على إبالة في الأمثال السائرة، فكان ضغطا على إبالة. الضغط أيها الإخوة هو إيه؟ هو الحشيش الأخضر العيدان الخضراء، يعني يختلط بهن إيش اليابس. بقول لك هذه أضغاث أخضر مع يابس كله بسموه إيه الأضغاث. فقالوا هذا هلاوس، الحق مع الباطل النور مع الظلام مش مفوق له، يعني هذا أشبه إيه بالهلا أضغاث وأحلام. وبعدين إيه تواضعوا قالوا وما نحن بتأويل أحلامي بعالم معرفوش. الآن وقال الذي نجا منهما، من هو الساقي وادكر أي إذ تكر بدناش نحللها طويلة. المهم يعني تذكر باختصار، الذكر تذكر بعد إيه؟ بعد طول نسيان. لذلك قالت على إيش؟ والذكر بعد إيه؟ بعد أمة. قلنا في تفسير سورة هود في أول هود الأمة تطلق على إيش؟ أيضا على المدة من الزمن. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. الأمة هي المدة من الزمن أيضا، والجماعة من الناس، والرجل القويم، إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، وإلى آخره على كل. فهذا بعد مدة من الزمان طويلة، 7 سنوات، 4 سنين. تذكر، ضرب رأسه هيك وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قال ابن عباس السجن كان خارج المدينة، لذلك قال أرسلون. أو من زمان عندهم رسالة بال، بحطوه في الصحراء بعيد غيرها عشان يصير تمرد يذبحون ذبح كلهم. من زمان الطغاة نفس العقلية، سبحان الله، بتغيروش، لأنهم متخلفون طبعا، الطغاة متخلفون، نفس الأساليب من زمان هي. فالسجن كان برا مش في المدينة، فقال لهم أرسلوني، خليني أسافر أروح إيه أتكلم مع هذا الرجل. حكى لهم إيه عن نبئه على جهة إيه الاستشارة والاختصار. الآن إيش يعني صار؟ فأرسلوه، فأتى فالتقاه فسأله يوسف أيها الصديق. شوف حذف لأنه إيجاز. يوسف إيش قال له الآن؟ أيها الصديق، جربناك أنت صديق الآن فعلا، ما واحد بده يلعب معك. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 كذا، ذكر له إيه الرؤيا. قال لعلي، هذا بتاعها لعلي، فيها ترجي وترقب، فيها ترج وترقب، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ليش لعلي؟ طيب ليه لعلي؟ قال الفخر الرازي في تفسير المفاتيح قدس الله سره، لما رأى هذا الساق، يبدو أنه رجل برضو ذكي وفطن، لما ومن فطنته أنه إيش حين اختلق رؤيا، إذا اختلقها اختلق رؤيا طيبة، عنده ذكاء فعلا، هذا غبي راح راسه راح. المهم فهذا ذكي لما رأى أن إيه أن الأشراف والملأ أعجزهم تأويل الرؤيا وتعبيرها، ما قدروش، فظن أن يوسف أيضا قد إيه قد يعجز عنها، قد تعضل به. يعني رؤيا عجيبة إذا تكون عضغة أحلام وهلاوس ما عرفه مو هو. فقال له لعلي إذا هي رؤيا ولها تأويل عندك وأنت تفلح في تأويلها، فإن شاء الله نرجو يعني إن نرجع إيش لهم إيش بخبر سرهم. هذا شوف كلمة لعلي، قرآن دقيق عجيب يا أخي، وقال لك ما بيصورش، هذا عجيب الكتاب هذا. لعلي أرجع لعلهم يعلمون. إيش قال له؟ قال له تزرعون، هاي التأويل، تزرعون 7 سنين دأبا. أما دأبا بجد وعزم، شغالين ليل نهار، زراعة زراعة زراعة زراعة في كل إيه الأرض الصالحة إيه للزراعة والاستعمار. قال له بعدين في وقت الحصيد والجذال، فما حصدتم فذروه في سنبله. لماذا؟ لئلا يسوس، بتحطوه في الصوامع إيه؟ في السنبل. لو درستموه يأكله إيش؟ السوس، يفسد. لو لا يبقى في السنبل لئلا إيه؟ يسوس. طبعا سوس يسوس تعبير فصيح، انتبهوا مش عامي، لئلا يسوس. قال إلا قليلا مما تأكلون فمسموح لكم في إيش؟ في دراسته. الحبين تأكلوها بتكوية ترتفقوا في مطاعمكم لا بأس، احصدوا هذا لأنه هذا يستخدم استخداما عاجلا سريعا. واضح؟ كويس. قال ثم يأتي من بعد ذلك، عاد بعد الزراعة 7 سنوات كله ممتاز، قال له في 7 سنوات في الدخار، الدخر الدخر الدخر سنة فسنة، إلا أي حاجة إيش الأكل العاجل هذا، وهذاك يبقى غير مدروس في سنابله حتى لا يفسد. قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنوات قاحطات مجدبات مسنتات، العرب تقول إيه سنة مسنتة، أكلت اللحم وأذابت الشحم، حتضرب في العظم العيني خلاص، عاد حتخلي كل واحد أعجف وعجفاء، هذا تنعجب الناس. قال 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. إيش ما قدمتم لهن؟ الذي بقي في الخزائن غير إيش مدروس، حتستهلكوا، فبكون إيش إنقاذا لكم ولم صحيح، وعونا لكم في خماصتكم، وعونا لكم في إيه؟ في خماصتكم وجوعتكم. قال إيه؟ إلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. وهذا البضل في الخزائن هذا بإذن الله ينفعكم حتى آخر يوم في هالسنوات المسنتات. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. آية عجيبة، ما أجملها، فيها مباحث. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام تغاثون فيه وفيه تعصرون. قال هيك هو؟ قال هيك؟ ما قال شيء. كيف السياق قبله؟ تزرعون، تحصدون، تأكلون، تحصنون، خطبهم صح؟ الآن التفت عنهم صح ولا لا؟ التفت من خطاب الجمع إلى ماذا؟ إلى غيبة المجموع. قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ما قالش تغاثون، وفيه يعصرون، أنبلتوا فيها؟ كم مرة من القرآن يمكن ولا مرة أية أملنا فيها. عجيبة، نظم قرآني بليغ بالغ. لماذا؟ تعرفوا ليش؟ كأنه عليه السلام الحصيف المدبر الحكيم الحفيظ الأمين العليم يقول لهم في هذا العام بفضل الله وحده لا يحتاج الناس إلى رأيكم وتدبيركم أمر طعامهم ومعاشهم، يغاثون ببركة الله، فلا يحتاجون لا إلى تدبير ولا إلى وزارة ولا إلى سياسة، كل واحد عنده ما يكفي، وما حيضطر يأتي إلى العزيز ويأخذ ويكال له وكذا، ما فيش، الله يغيث الناس وخلاص الناس تتكتفي. قال فيه يغاث الناس، شوفت عجيب. وفيه يعصرون. بدنا إيه؟ مبحثين سريعين ونختم، للأسف أدركنا الوقت، مع كلمة يغاث وكلمة يعصرون. طيب نبدأ بالأسفل، يعصرون. يعصرون ماذا؟ كل ما هو صالح العصر، مش بس إيه العنب يعصر إيه خمرة. طبعا إيش قال هذاك الساخي؟ قال أعصر خمرة. واحد يقول لي والله هذا كلام إيه مش مفهوم، كيف أعصر خمرة؟ ما الخمر معصوره خالص. يجيب خمر تعصره؟ هذا غبي هذا المعترض، مش دارس ولا حتى في اللغة العربية ولا شيء، ولا بعرف حاجة. هذا مجاز مرسل، بسموه مجاز مرسل، علاقته إيه؟ اعتبار ما سيكون، بلاغة هذه. يعني أعصر عنبا يؤول خمرا، أعصر عنبا يؤول خمرا، أنا مش صحيح؟ طيب فالآن قال إيه؟ يعصرون. يعصرون ماذا؟ كل صالح العصر من الأعناب الكروم ومن الزيت، أنا مش صحيح؟ الزيتون يعني، من الزيتون ومن السمسم، وفي مصر القصب، وكل هذا كان يعصر في التاريخ، هذا كل هذا كان يعصر. الناس هتعصر هذا ما شاء الله، لماذا؟ لكثرة الخصب والبركة والغوث. نأتي كلمة إيه؟ يغاث الناس بالذات. لماذا؟ لأن للمتفرنجة المستشرقين الفرنجة المتحذلقين اعتراض على كتاب الله، قال والعياذ بالله، والله حماقة وقاحة، تعترضوا على أفصح الكلام؟ من أنتم؟ أبو جهل ما اعترضش عليه، أبو جهل دان بفصاحته، ولا مش صحيح؟ وكبار علماء العربية، أنت أفهم منه في لغتنا؟ يا غش هذا. قالوا هذا خطأ يؤخذ على القرآن. لماذا يا مستشرق يا ذكي؟ قال فيه يغاث من الغيث وهو المطر، ومصر لا تحيا بالمطر، بل المطر يغرقها ويتلفها، إنما تحيا بالنيل. انتهى المبحث، كلام فات. أول شيء يا مستشرق يا ذكي، فيه يغاث، إذا بتفهم الصرف أنت والمعجم واللغة، من إيش مأخوذة؟ ممكن تأخذ إيه؟ ممكن أن تكون مأخوذة من غاث الله الأرض يغيثها بالغيث، أي أحياها بالمطر، مش أغاث، انتبه، غاث من غير همزة، غاث، غاث الله الأرض بالمطر وهو مغيث، لا إله إلا هو. طيب وممكن إيه؟ غاث المطر الأرض، بمعنى إيش؟ انصب وسقط عليها، يقال غاث المطر الأرض، فيمكن أن تكون من الغيث لا بأس، ويمكن أن تكون من الغوث وليس من الغيث، من أغاثه يغيثه غوثا وغواثا. في صحيح البخاري من قول هاجر أم إسماعيل عليه السلام، إيش قالت للجرهمي؟ قالت له أغث إن كان عندك غواث. العرب تقول إيش غوث الرجل؟ إيش غوث الرجل؟ يعني قال واغوثاه واغوثاه، يقال غوث، يغوث، يطلب الغوث، وهو إيش؟ النجدة والنصرة والعون. وإحنا صغار تعلمنا إيش إغاثة ماذا؟ الملهوف، إغاثة الملهوف، نصرة وعون الملهوف. فهذا إيه؟ أغاث يغيث غوثا، فهذا من الغوث وليس من الغيث، وليس إيه؟ طبعا يمكن أن يكون الغوث بالغيث، كيف الله ينصرهم، كيف كذا، هذه أعم، لذلك فعل قال العلماء الغوث أعم إيش؟ من خصوص الغيث، فيكون بالغيث ويكون بالجند ويكون بالمال ويكون بالرحمة الإلهية ويكون بأشياء كثيرة، ولا مصحيح؟ فعلى كل حال ليس لهم مطعن ولا منفذ إلى إيه؟ كتاب الله في هذا الموضع بالذات، لأن الآية يمكن أن تفسر إيش؟ بما هو أعم، وهو الغوث صرفا ونعم ولغة، انتهينا. وعلى كل مصر نعم تحيا بفيضان النيل وليس بالمطر، ولكن هذا النيل بما يجري وبما يفيض بالمطر في منابعه في الحبش والسودان، ولا مصحيح؟ فإذا شح المطر ولم ينزل خلاص ذهب الغيث وذهب فيضان النيل، فلازم يأتي الغيث، ولا صحيح؟ فإن جاء الغيث حي الناس بفيضان نيلهم، فلا وجه للاعتراض في الموضوعين وعلى التقديرين، والله تبارك وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.